السلام عليكم. من أغرب القصص اللي حصلت في مصر، طبعا هذه مقدمة حق قصة حصلت عندنا في الكويت، لكن اسمح السالفة هذه في البداية. في شاب مصري متهم في قضية غريبة عجيبة. هذا شاب مصري ينقال له شادي، عمره بالعشرينات، 27-28 سنة، كان يشتغل في الكويت فني خدمات طبية. يا وزارة الصحة في الكويت ويا كادر الطبي في الكويت اللي فاقد له واحد ينقاله شادي، اسمع السالفة هذه. هذا شادي عام 2002 راح مصر وتعرف على بنت مسلمة تشتغل في أحد المحلات لبيع الملابس. طبعا شادي كان على الديانة المسيحية، لكن أعجب في البنت ويبي يتزوجها، والبنت هذه مستحيل أنها توافق عليه. قام ايش سوى؟ زور بطاقته وسجل الديانة مسلم وتزوج. من عام 2002 إلى عام 2014 والبنت ما تدري عنه تقريبا 12-13 سنة. بعدين طلقها، طبعا جاب منها عيال، عنده 3 عيال، وجابها الكويت وعاشت عنده هني. 2014 طلقها ورجعها مصر مع عيالها، تزوج واحدة ثانية. الثانية اللي تزوجها مسيحية. الحين شلون تزوج المسيحية والبطاقة اللي عنده كان مزورها انه مسلم؟ قام زور البطاقة مرة ثانية ورجعها الى المسيحية وتزوج الثانية وجابها كذلك للكويت ورزق منها ب3 أولاد، يعني عنده 6، 3 مسلمين وثلاثة استغفر الله العظيم، 3 مسلمين وثلاثة مسيحيين. المرة عام 2018 الأولى تبي مستحقات وكذا وما يصرف على عياله، رفعت قضية لما قامت تنبش بوراقه، ولا أيام ما تزوجها أصلا ما كان مسلم، كان مسيحي، والبطاقة اللي قدمها كانت مزورة. رفعت عليه قضية. لما درت زوجته الثانية ان هذا كان اصلا مسلم وحول نفسه الى مسيحي، ارفعت عليه قضية. صارت شربكة، قضية مني وقضية مني، وكذلك قضية الحق العام اللي رفعوا عليه انك هذا الشخص اصلا مزور لاثباتات واوراق رسمية للدولة. مالكم بالطويلة، تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، لكن الى الان قاعدة تنهال عليه القضايا من طرف الزوجة المسلمة ومن طرف الزوجة المسيحية. لكن هذه ما هي سالفتنا. سالفتنا اللي فجرها رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق علي الغانم. ذاك اليوم قال سالفة عبر أحد اللقاءات في السوشيال ميديا اعتقد، المهم قال في قضية تزوير كانت غريبة جدا، وقال هذه شنو هالقضية هذه. أنا قعدت أبحث ورا هالقضية هذه، لأن الشيء اللي ذكره شوي يعني ما يدخل العقل. شلون؟ قال في فتاة كويتية متزوجة رجالين، عندها زوجين وعندها شخصيتين وعندها وظيفتين وعندها جوازين. هذا الله يسلمكم، وحدة فتاة كويتية توفى أبوها، فلما توفى الأب عنده ورث لازم يوزعونه على الورثة، فبدت اللي هي محكمة الأسرة والجهات المختصة في يعني توزيع الورث وكذا، أن يحصرون أسماء الأبناء ويطلعون كشف يسمونه حصر ورثة. لما طلعوا الحصر ورثة طلعوا أسماء أخوانها، فلان وفلان وفلان، والبنات فلانة اللي هي هذه اللي احنا نتكلم عنها وفلانة ماشي، ثلاث شباب وبنتين لازم تحضرونهم علشان ناخذ توقيعاتهم كذا وخلاص نفصل بينكم سالفة الورث. هذا اجراء روتيني يعني. كل مرة يحضرون ثلاث اخوان شباب وبنت، يقولون لهم وين البنت الثانية؟ والله ما هي موجودة، والله البنت فيها كذا، والله البنت كذا. طبعا ما يمشي الكلام هذا، لازم تحضر البنت الثانية. بعد فترة قالوا خلاص البنت الثانية راح تجي بروحها علشان توقع. قالوا ما في مشكلة، وفعلا جتهم البنت الثانية. يوم جت البنت علشان توقع، انتبه الموظف ان هذه هي نفس البنت اللي حضرت مع اخوانها، الظاهر انها جاية تنتحل شخصية الثانية. الموظف سوالهم مشكلة وكذا وبلغ مديره في الموضوع، قال حضروا عندي وكذا وكذا، لكن البنت الثانية مو راضية انها تحضر، لدرجة ان اختها جاية تبي تنتحل شخصيتها. هني قالوا اكيد الامر فيه ان البنت هذه لازم تحضر. مالكم بالطويلة، اقعدوا ويدققون وكذا ويحاولون يتوصلون الى اثباتات البنت. كانت هني الصدمة، يوم طلعوا اثباتات للبنتين اطلعوا البنات يتشابهون بشكل خيالي. لا، لدرجة ان كل موظف يشوف الاثباتات يقول لا مستحيل، هذه هي نفسها هذه. قالوا حضروا البنات الثنتين لازم نشوفهم. مني منك قام واحد من اخوانهم وادعى ادعاء غريب. شنو الادعاء؟ قال في واحدة من تحلى صفة انها اختنا، وهي لا هي اختنا ولا شيء، واحنا نتهمها بالتزوير. منو هذه؟ يدورون عليها. طلعت الحقيقة ولا بالخيال، البنت هذه هي اصلا هي البنت الثانية. يعني ابوهم الله يرحمه واخوهم الكبير قاموا زوروا حق بنتهم هوية ثانية، يعني صارت هي عندها شخصيتين، اسمها فلانة واسمها فلانة. الاسم الاول راحوا زوجوها حق واحد وعاشت وتوظفت وصارت يعني مواطنة حالة حال أي مواطن، خذت جميع مستحقاتها. أما بالشخصية الثانية قاموا زوجوها واحد ثاني علشان الثاني هذا يستفيد أنه ياخذ قرض الزواج اللي هو 6000، وبعد ما ياخذ القرض 6000 يقوم يطلق هالبنية. البنية هذا تصبح شنو بالاسم الثاني؟ انها مطلقة، علشان تاخذ مستحقاتها كمطلقة. يعني بالواقع هي متزوجة وماخذة مستحقاتها كمتزوجة وكمواطنة ومتوظفة، ومن الجانب الثاني اللي هي الشخصية الثانية انها مطلقة وتاخذ مستحقات مطلقة، بالاضافة الى انها موظفة وتاخذ جميع حقوقها. يعني كانت صدمة اللي كشفها رئيس مجلس الأمة، كانت من أغرب القصص اللي مرت. شلون هالبنت هذه قدرت هالسنين هذه كلها؟ طبعا بمساعدة أبوها الله يرحمها وكذلك أخوها، إنها شلون قدرت تمشي أمورها؟ شلون كانت الدوام وظيفتين؟ يعني ممكن إن كانت العصر دوام والصبح دوام ثاني مختلف. طبعا تبين انها عندها وظيفتين، لكن الوظيفة الاولى كانت وظيفة حكومية، اما الوظيفة الثانية كانت وظيفة في شركة خاصة يسمونها القطاع الخاص، لكن ما كانت تداوم لانها كانت مسجلة على شركة وتاخذ دعم العمالة وما تداوم وهذه الحركة كانوا يسوونها كثير، وفي كثير تورطوا وأحالوهم للنيابة وتم الحكم عليهم بالسجن وسحبوا منهم كل المبالغ اللي صرفوها سابقا. مالكم بالطويلة أحالوا البنت للمحاكمة وكذلك أخوها الكبير اللي متورط وياها، ولأن أبوها متوفي الله يرحمه خلاص طلع من القضية، لكن كذلك تم إلقاء القبض على زوجها وعلى طليقها وتم الحكم عليهم بالسجن 7 سنوات. كانت هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.